أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق على المنهاج والعقيدة؟ المنهاج هو الطريق الذي يسلكه العبد إلى الله، والعقيدة ما يعتقده في قلبه، ما يعتقده في قلبه، هذه هي العقيدة، من الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل نعم.